قال رحمه الله: قوله تعالى: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. لما أخبر سبحانه بحال أهل النار وما هم عليه من التلاوم في النار، أخبر بحال أهل الجنة وما هم عليه من النعيم المقيم وما هم عليه من الحياة السرمدية ومن الخلود ومن تلك الأنهار التي تجري تحت الجنان. هذا نعيم السعداء وذاك جحيم الأشقياء. وهذه عادة القرآن أنه يذكر الأشقياء ويذكر السعداء ويذكر الأشقياء وما هم فيه من الجحيم ويذكر السعداء وما هم فيه من النعيم، أو العكس، يبدأ بالسعداء ثم يذكر الأشقياء. وهناك ما سمعت ذكر حال أولئك الأشقياء وما هم عليه من الجحيم وما هم فيه من الحسرات والعبرات وما يحصل لهم من البلاء وضيق الصدور. وهكذا يقيم رئيسهم ذلك الخبيث الذي أضلهم واعظا لهم، وأنه هذا الوقت ما هو وقت لهم لبعضنا البعض، قد قضي الأمر، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ما في أحد سيخرج منها، سنبقى فيها خالدين، وهؤلاء أهل النعيم سيبقون فيها خالدين، وكل بحسب عمله يسعد أو يشقى. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم. هذا الدخول وهذا الخلود بتوفيقه سبحانه ولطفه وهدايته ورحمته بهم بإذن ربهم. تحيتهم فيها سلام، سلم بعضهم على بعض، سلم عليهم الملائكة، تحيتهم فيها سلام أي تحية الملائكة لهم وتحية بعضهم لبعض أيضا. ألم تر كيف ضرب الله مثلا أي ألم تعلم، والرؤية هنا قلبية، ألم تر يا محمد أو من يصرح للخطاب كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. والمقصود بالكلمة الطيبة على ما ذكر أهل التفسير أو أكثر أهل التفسير لا إله إلا الله، فهي كلمة النجاة وكلمة السعادة، ومن لقي الله عليها وأتى بشروطها وانتفت عنه موانعها أو انتفت عنه نواقضها فلا شك أنه من أهل النار في الحال أو في المآل، أنه من أهل الجنة، أنه من أهل الجنة في الحال أو في المآل، من أتى بلا إله إلا الله ولم ينقضها بناقض من النواقض التي يكفر بها ويخرج من الملة ولا تنفعه حينئذ لا إله إلا الله، فهذا لا شك أنه من أهل الجنة وأنه من السعداء. قد تكون سعادته ابتداء وقد تكون سعادته بعد، فيمحص إن أراد الله تمحيصه بسبب ذنوبه ومعاصيه وكبائر ذنوبه، ثم مآله إلى النعيم ومآله إلى الجنة، ولا يطيق ذلك التمحيص. ولكن المقصود بذلك أن من أتى بهذه الكلمة الطيبة فهو من الناجين، أتى بشروطها التي ذكرها أهل العلم وانتفت عنه نواقضها كما سمعت فهو من أهل الجنة ومن أهل السعادة. فهي كلمة طيبة عظيمة، وهي البطاقة الجميلة التي لا يثقل مع اسم الله شيء فيها، كما في حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمر الذي أتى بسجلات من الذنوب مد البصر، سجلات من الذنوب لا يكاد ينتهي بصره إليها مد البصر، وأتى بهذه البطاقة فيها لا إله إلا الله، فوضعت هذه في كفة وهذه في كفة فطاشت تلك السجلات كأن لم تكن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يثقل مع اسم الله شيء. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، يحرص الإنسان على أن لا ينقض هذه الكلمة الطيبة وأن يلقى الله سبحانه وتعالى بها، فهي كلمة طيبة ومنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذا قول أكثر المفسرين أن المقصود بالكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، وقيل أعم من ذلك، يشمل لا إله إلا الله ويشمل التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الكلمات الطيبة. فإن كلمة طيبة كما ترى هنا نكرة، كلمة طيبة تشمل لا إله إلا الله وهي ذروة الكلمات الطيبة، وتشمل أيضا كذلك غير هذه الكلمة العظيمة من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر العام لله جل وعلا، كله كلمة طيبة ينفع صاحبه يوم القيامة. ومثله كشجرة طيبة لها ثمار طيبة وجميلة، استفيد الناس من ثمارها ويتلذذون بلذة ثمارها، هذه الكلمة كهذه الشجرة التي تنتج هذا النتاج، وهذه الكلمة أيضا تنتج نتاجا عظيما للعمل الصالح والخوف من الله إلى آخره. فضرب لها مثلا بالشجرة الطيبة، وما أكثر أمثال القرآن الجميلة للتقريب، فإن المثل يؤتى به للتقريب يحصل الفهم للناس، ولا يمثل بشيء غائب عن الناس، يمثل بشيء يرونه ويعلمونه، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وقد يمثل بشيء رؤوسه أنك الآية التي فيها كرؤوس الشياطين طلعها نعم كأنه رؤوس الشياطين، وهم ما يعرفون رؤوس الشياطين ما يعرفونه، لكن عندهم تصور للشيطان أنه قبيح في غاية القبح وينتهي إليه القبح تماما، ما في قبح بعد قبح الشيطان. فذكر هذا الشيء وأن طلعها كأنه رؤوس الشياطين، هم يعرفون الشيطان ولا رأوا الشيطان، لكن يتصورون أنه في أقبح ما يكون من المناظر، فهذا شيء آخر لا بأس به. وإلا الأصل أن يضرب مثل لشيء يعلمونه، أو يضرب المثل بشيء يعرفونه ويعلمونه حتى يتصورون المقصود، لكن المثل الذي ذكره هو لما يعلمون من صورة الشيطان وأنه لا يكون إلا في صورة قبيحة، فقال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لما رأينا رؤوس الشياطين ولا نعرفها. هذه الشجرة ثابتة راسخة مستقرة في الأرض، فلا تؤثر فيها رياح ولا تؤثر فيها عوامل أخرى، فهي شجرة ثابتة أصولها ثابتة لا إله إلا الله، وفروعها جميلة في السماء يتفرع عنها الخير، وأيضا ثمار جميلة تأتي من جهتها أكلها، أو قال تؤتي أكلها كل حين، أي كل وقت، والناس يتمتعون وتلذذون، هذه شجرة مباركة كل وقت والناس يتلذذون بثمارها، ما تنقطع ثمارها، هكذا لا إله إلا الله والكلمات الطيبة نتاجها طيب وثمارها على العبد طيب وعوائدها جميلة، كهذه الشجرة التي تؤتي أكلها كل حين لا يتخلف أكلها وثمارها كل وقت والناس يتلذذون بها، وهذا كله بإذن الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته ولطفه ورحمته. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، فالمقصود من ضرب الأمثال تذكر الناس، المقصود من ضرب الأمثال تأمل الناس وتفكر الناس في هذه الأمثلة ليستفيدوا ويؤوبوا ويعودوا ويقبلوا على ربهم سبحانه وتعالى. فكم من الأمثال في القرآن الجميلة فيها هذا المعنى، لأجل التذكر ولأجل التفكر ولأجل التأمل في هذه الأمثال التي تضرب، ما ضربت مجرد أمثلة، ضربت أمثلة للتقريب وللتذكير والتفكر. قال رحمه الله قوله تعالى، قوله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم تحيتهم فيها سلام يسلم بعضهم على بعض السلام عليكم رحمة الله وبركاته وأهل الجنة لهم الأكمل وتسلم عليهم الملائكة حياتهم حياة الأكمل لا شك أن الأكمل بالسلام ما هو معلوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن السلام عليكم يجزي ولا شك لكن الذي يظهر أن أهل الجنة لهم الأكمل من الأحوال والصفات يسلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم وقيل المحيي بالسلام المحيي، وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل. ما أجمل السلام من الله سبحانه وتعالى، لذة لذة الجنة، نعيم كلها نعيم. فيرون ربهم، هذا أعظم النعيم، أنهم يرون الله ويرضى عنهم سبحانه وتعالى، ورضوان من الله أكبر. هذا أعظم نعيم الجنة، رؤية الرب سبحانه ورضا الرب جل وعلا، فيا لها من نعمة. أولئك محرومون، محجوبون عن الله سبحانه وتعالى، وأهل الجنة يتنعمون برؤية ربهم جل وعلا. وكم تمنوا هذا اللقاء، وكم أرادوا هذا اللقاء، أن يلتقوا بالله سبحانه وتعالى ويرون ربهم جل وعلا الذي خلقهم وأمدهم في الأرض وأنعم عليهم بالهداية وأعانهم عليها، مع وجود فتن ووجود شبهات ومغريات ووجود صوارف كثيرة، ثبتهم الله سبحانه وتعالى حتى الممات. هذه نعمة والله، أن يثبت الشخص حتى يموت هنيئا، يقنع من هذه البلوى هذه التي عليها الناس من الشهوات والشبهات والبلاء، يقبل على ربه جل وعلا حتى يتوفى ويكون قد مات على خير وقد ثبت ووفق لما لم يوفق له غيره. فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. يحييك ربك بالسلام، المحيي بالسلام هو الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أو هذان قولان، سلم بعضهم على بعض وتسلم الملائكة عليهم، وهناك قول المحيي بالسلام هو الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من اجتماع الأقوال جميعا لعدم التنافي بينها. سلم بعضهم على بعض، سلم عليهم الملائكة، يحييهم ربهم بالسلام. وقيل المحيي بالسلام هو الله عز وجل، وقوله عز وجل ألم ترى، فما هي رأى هنا؟ ماذا تفيد ألم ترى؟ ترى بعينك أو ترى بقلبك؟ هذه الرؤية ما هي، عينية بصرية أم قلبية علمية؟ بصر عند من؟ نعم قلبية، هذه رؤية قلبية، ألم تعلم؟ سيأتي. قال وقوله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، ألم تعلم، والمثل قول سائر لتشبيه شيء بشيء، هل احفظه، تشبيه شيء بشيء، هذا هو المثل، قول سائر لتشبيه شيء بشيء، يشبه هذا بهذا، هذا يقال له مثل، فلان كفلان، زيد كالأسد، هذا مثل وتشبيه. قال قول سائر لتشبيه شيء بشيء، كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، هذا الذي عليه أكثر المفسرين، ومنهم من قال هو التسبيح والتحميد، لكن الذي عليه الأكثر هذا، ولا مانع أن يكون الأعم لا إله إلا الله، وكل ما كان من الكلام الطيب يضرب له مثل بالشجرة الطيبة، ولا يصعد إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا الذي يصعد إلى الله سبحانه وتعالى، الكلم الطيب، الأقوال الطيبة والأعمال الطيبة. وأما الخبيثة فترد على أهلها ولا تصعد إليه ولا تفتح لها أبواب السماء. قال كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي النخلة، والنخلة شجرة طيبة ومباركة، كما ضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للمؤمن ذلك المثل بها، ولم يتفطن لذلك المثل إلا من؟ ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فمثل بالشجرة أو مثل المؤمن بالشجرة، وأن المؤمن مثله كمثل هذه الشجرة، فذاك الناس بشجر البوادي وما دروا ما المقصود بالشجرة وذهبوا بعيدا، والشجرة قريبة منهم، ولا سيما المدينة مليئة بهذه الشجرة قبله وهي النخلة، ولم يتفطن لها إلا ذلك الصحابي الصغير بن قوم، وهو ابن عمر، وابن عمر من أذكياء أبناء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذه الشجرة الطيبة هي النخلة لكثرة منافعها، حتى الخشب الذي فيها ينتفعون به، فلا يكاد شيء في الشجرة إلا وينتفع به. وهكذا المؤمن ينتفع به الذي معه هذه الكلمة العظيمة واستقام عليها وعرف مدلولها، ينتفع به خير كثير فيه. قال كشجرة طيبة وهي النخلة، يريد كشجرة طيبة الثمر، والمؤمن طيب الأعمال. هذا ما رجحه الطبري في التفسير لصحة الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، فقال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة، هذه الشجرة التي لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم. ولا بأس بالألغاز، وأن الشخص يلغز ويقول: ما المقصود بكذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب ذكر لهم الشجرة، ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها ويشبهها المسلم أو هي مثل المسلم، فيدوك الناس بعد ذلك ويريدون الجواب عن هذا. هذا ما فيه مانع، لكن لا يتوه الناس، شيء غامض جدا يأتي به خطر، حيث أنه ما يقع في نفس أحد منهم، هذا مو صحيح، يأتي بشيء يدركونه كهذا الآن الموجود الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كشجرة طيبة وهي النخلة، يريد كشجرة طيبة الثمر. وقال ظبيان عن ابن عباس: هي شجرة في الجنة. لكن هذا الذي رجحه الطبري ابن جرير وهو إمام المفسرين أن المقصود بها النخلة، وهذا الله أعلم ما حاله عن ابن عباس، يحتاج إلى أن ينظر، وإن ابن عباس أعلم الناس بالتفسير. قال: نقله عنه الطبري بن الجوزي في زاد المسير، وزاد قولا ثالثا فيها، وهي أنها المؤمن، وأصله الثابت أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله السماء. وهذا رواه ابن عطية عن ابن عباس أيضا. فانظر ظبيان هذا الذي يروي عن ابن عباس، منه أبو ظبيان، أي نعم أبو ظبيان ضعيف، نعم أحسنت، ما هو ظبيان عندنا، ظبيان هنا أبو ظبيان وهو ضعيف. قال: وقال أبو ظبيان عن ابن عباس، والله أعلم سمع من ابن عباس أم لا مع ضعفه، هي شجرة في الجنة، قوله أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها، الفرع هو الأعلى، وفرعها أعلاها في السماء، فرعها ثابت أصلها ثابت الفرع أعلى منها في السماء فوق، كما قيل فيما ذكر من الأقوال في هذا، أصلها ثابت أنها أو أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله، أو يعمل في الأرض ويبلغ عمله السماء، أنه يعمل في الأرض ويبلغ عمله السماء، هذا المؤمن مثل هذه الشجرة، الأصل ثابت وفروعها مرتفعة. قال رحمه الله: أصلها ثابت في الأرض وفرعها أعلاها في السماء، كذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، راسخ في قلب المؤمن لكن بهذه القيود بالمعرفة والتصديق بها وكمال الإنقياد لها، فهذا لا شك أنه أصل ثابت راسخ لا يتزعزع. أما المزعزع مزعزع، المزعزع هذا مزعزع، الذي عنده زعزعة فهو مزعزع، ما عنده أصل ثابت، فلذلك تجده يتقلب لعدم الأصل الثابت، فلذلك يثبت الشخص أصوله ثم يفرع عليها. أما يفرع الأصول الخاوية ما ينفع التفريع هذا، ولا يستفيد من هذا التفريع، والأصل خاو أو الأصل خاون ما ينفع، فإذا ثبت الأصول ثم انقش كما يقال. فإذا تكلم بها عرجت، فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قوله تعالى: تؤتي أكلها تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها. ما إعراب كل حين؟ وهي ليس الزمان ولا مكان، كل. ولا يمكن أظن بعض الأخوة يظن أنها ظرفنا، فما هي ظرفه؟ ليش وهي كل هنا؟ نعم أحسنت، اكتسبت الظرفية من الزمان الذي أضيفت إليه، فكل وبعض تكتسبان الظرفية مما أضيف إليه. كل يوم، كل حين، جلس في كل مكان إلى آخره، فهما يكتسبان بعض اليوم بعض الحين، يكتسبان الظرفية كما يكتسبان المصدرية أو المفعولية المطلقة مما أضيف إليه. كل حين ظرف، مع أنها ليست بظرف في الأصل، لكن تكتسب الظرفية مما أضيفت إليه. قال قوله تعالى: تؤتي أكلها تعطي ثمرها كل حين بإذن ربها. والحين في اللغة هو الوقت، وقد اختلفوا في معناها. إن شاء الله هذا يحتاج إلى وقت آخر، نقرأ من البداية ثم من شيء يا عبد الرحمن.